أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الأمسية المباركة من هذا الشهر الفضيل وفي هذا المسجد العامر نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات وأيها الأبناء الأعزاء، بشكل كانوا أنسيوا لقنا الموضوع عقدي، لقنا الموضوع من صلب الإيمان، من مفروض أن يكون قبل يعني مباشرة بعد الصيام والصلاة أن يكون الموضوع، وإنما اكتظاظ الدروس تؤخر إلى اليوم، خطر ديما نبدأ سلعقت. إذن الأخلاق، هذا الخلق من الأخلاق الإيمانية، من الأخلاق العقدية، يعني كل جنسجنا مؤمن أن مؤمنا يجب إلا يعتقد أن الخلق يجسس يطبقت في حياته، وإلا لا يكون مؤمنا. ونشك قارما ما نعود نخزر. أولا، ما هو هذا الخلق؟ هو الرضا، الرضا بالقضاء والقدر. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أتراضد سواني إلا ربي صاب عجسيس إنغي من عجسيس إحرم عجسيس أن إلا أصابك به من الله وحده، من تدبير الله، ما عليك إلا أتراضد أن إلا إحرم عجسيس من عجسيس وشتوشي سيبدأ إنه يشاشت بعد عاود بيشت، ما عليك إلا أتراضد. الحمد لله تراضد واني يخسر بي خطر شي دل ملك ربي سبحانه وتعالى، شمي أو تما دل ملك ربي سبحانه وتعالى، لا نملك شيئا، كل شيء لله. إذا نون خلق الرضا دبت أنت، هو طيب النفس بما يصيبه أو يفوته، يعني أصبت بمصيبة، بمرض، بفقر، بعقم، عدم الأولاد، عدم الولادة، يعني الشرشطار، ومثلا أي شيء أصبت به إن منعت عنه إن منه إما وشوشي سيبدأ إن غيوشاش لمدة معينة يبيع شيء نعمتني، ما عليك إلا أتراضد، أتراضد القضاء ربي سبحانه وتعالى. أين يوجد درسنا؟ سرور القلب بمر القضاء، سرور القلب بمر القضاء. وعرفه بعض العلماء أنه هو الرضا بالقضاء والقدر. الرضا هو حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع الله. والتعيد تعارضت قارد هامي قال ايش يعني لم بعض الكفريات ساعات ساعات سلات نسن بعض نتروان يعني يتمتنا ونطي يسمتنا مثلا بتجغر شار بي يتصابت سواموني مثلا، واني معنا ولي راضي، ولي راضي سواني أصابه الله سنعم تسيب بيس من ميس لتشلغفس من ميس نعشين عام سدالي تم لديس بيس مثلا ربي سبحانه وتعالى. هذا يمكن يعني هذه تنوى أضيع عارض أني يخسر ربي سبحانه وتعالى، أني يكتب ربي سبحانه وتعالى، أني يحكم ربي سبحانه وتعالى، ما عليك إلا تراضيت سواني شيوشو تراضيت سواني شيبي، كله من الله، كن فيكون زل فيزول، كل شيء ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى القرآن الكريم يذكر ربي سبحانه وتعالى سن أنواع الرضا. إننا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لدينا سن الرضا، الرضا ربي، ربي راضى سبن آدم درجة نطمطط أنه أو نبنى دمو إرادة القضاء ربي سبحانه وتعالى، بتتخصد هذه إرادة غفش ربي سبحانه وتعالى اشتت بديد التراضيس ونشوشو التراضيس ونشبي. إذن رضي الله عنه وراضوا عنه، راضوا عنه راضا كل الناس نيوشون وناس نيبي في حياتهم. كيف يكون هذا؟ كيف شرب هذه إرادة غفش؟ عندما تأتمروا الأوامر من ربي تنطبقت وتنتهي سواني الله ربي سبحانه وتعالى إنهاية غفص. إذن هوني في إذكار أغطمه في سورة التوبة, كذلك في سورة المائدة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. يعني قلنا صادر رضا فصر به إن دوني الفوز أزعلوك, إن دوني درباح أزعلوك, إن دوني لا أسنخدم نخط طاس نجي الهدف النغي لربا دي رضا غفنا من ميسا غان رضا سواني يكتب ربي غفنا. إذن هنا النوع من الرضا لا يتحقق إيمان العبد إلا به, فلهذا النغام خلق إيماني خلق عقدي. لا يتحقق إيمان العبد دار جسنا طمطط إلا به, إلا بهذا الإيمان وبهذا الرضا والقبول, والقبول من الله كل أن يغد سنصر به سبحانه وتعالى. وقد نص الله تعالى على نفي الإيمان نغاهم ما ولا قرن شيء مود رب سبحانه وتعالى يتبين شيء كان تفسر نتبين نتوضح أني إن ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أن غني إن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة صحيحة. إذن إن نغداني فلا وربك على باكم أن أسلوب جلت ربي لي جلة ربي يوضع لعلي جلة يوسلت القسم من ربي سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون وتمنوا تعيد المؤمنين وتلي المؤمن أيوه وتلي المؤمن وتما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, يحكموك فيما شجر بينهم أدعاد تقعني تخضعم الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم سغان خضع الحكم الرسول كان خضعاس الحكم ربي خاطر من ومن يطع الرسول فقد أطاع الله الرسول يزنت الرب سبحانه وتعالى. إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أولا قبل القضاء يعني يقطع يعني أدسني شتي باش كتقدر تحكم جراسا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وتحسي نسيقن التيقل نسيقن الحرج نسيقن القلق نهامي أبدا في أنفسهم حرجا نسيقن تردد نسيقن اعتراض عدم القبول أبدا كل لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما استسلام تام لما كتبه الله لنا علينا التراديس وأن يجر سبحانه وتعالى لا يقل القلق ولا يقل عدم الرضا ولا يقل الحرج ولا يقل التردد أبدا أبدا أبدا. الرضا الكامل التسليم التام بحيث يتقيم ولدش يقلش أن نفسه يقلش يقل الحرج أنه يقل الشك أنه يقل التردد أي دود المعنى ورضيت بالله ربا كل فجالة كان قال رضيت بالله ربا تراضي ربي ربا تراضي السيس ما معنى تراضي السيس معنى تراضي بحكمه تراضي سواني غادي يحكم سواني غادي يطبق سواني غادي يامر بشكل يكون قلبك موافق للسانك وهو الاستقار رضيت بالله ربا مصحول تشد العمل تيقار لا لم أرضى أنا لا أرضى. إذن رضيت بالله ربا معنى كل نغدس نصربي من تدبير الله من تدبيره وحده اللي يدبر انت اتراضي تسيس ولتكون يكون تعارض نغتيني دهامي نغميمي نغير قبي غير شي نشوى يرقي ولدقي الغيري قاع ميد نغرسن كذا وكذا نشوى يوشي ميد نغرسن عشا نطاروان شو لديقن وهكذا كل هذا لا يجوز فهو رد وتعارض لحكم الله سبحانه وتعالى حكم الله سبحانه وتعالى. إذن يجب أن ترضى بالله ربا وحاكما ومدبرا كل شيء نتا وكل نيجر به وحكمة لأن الله حكيم إن الله حكيم كلنا غادي جاي دمنا لجي أن شانس قد ولي يقولي يعني أهو دمن أي دمن عندني يخسر ربي سبحانه وتعالى ربي السن وجواني السن شني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله يعلم وأنتم لا تعلمون ونسل خيرتنا دي بتا ربي يسل خيرتنا وجان ونتنسن شي منا. فلهذا ما عليك إلا التراضيض، التراضيض الرضا عن الله، أي لا تكره، لا يكره العبد ما يجري به قضاء الله، وتكره دني الله ربي يقضي سواء في بدنك أنه في الأرض أنه في السماوات، زلازل فيضانات كل أن يخسر بلي تأتيج أتراضيض الغبار والساني أتراضيض سيس ربي سبحانه وتعالى يخسر مني تدينك وقيرة يمكن تديني حكمة وإنما وسنتي والخبر بك وتنسين. بتعنينا ربي سبحانه وتعالى في سورة الحديد وما أدراك ما الحديد، تعنينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يا حسرة، قبل الذي خلق الدنيا كل شيء مخطط، كل شيء تسجل، كل شيء مسجل. فلهذا وليت سيري غني يسجل ربي، سعد وليت سيري غني يخسر ربي، غني يحكم ربي. هذا راضي ونجم هذا عرض، هذا عرض لا شخص معنا التسخط، لا شخص معنا أبدا، بل أولى شخص معنا دي زد الدنب معنا وتراضي بالله ربا يتقارب يعني تراضي ربي بالله ربك ربك. ما أصاب من مصيبة، أي نوع من المصائب كل في الأرض، منشين الزلزال فيضان تشاهد تقع حريق الجائحة، ولا في أنفسكم البدنوم شتويم طروانوم أيتليوم، إلا في كتاب ليتواري، إلا في اللوح المحفوظ ولتويتس ولتمسح أبدا، في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل الذي خلقهم الدنيا توقع. إن ذلك على الله يسير، يقول شو عليه يزهل أوه يعرف ربي سبحانه وتعالى وإن العلم خبير عليم علام الغيوب، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ليخبرنا ربي سواموني باش يكون قلق ونقلق سواني إلا يقضعنا واندي صح يقن الخير يكتنعمت منشي إني المرأة صالحة نغطاروها نغيتلي نصحات يقن شاما أنت وشي ربي نغيوشان تبيت، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هم يبتا يشرش ربي معنا ليخساج لأخسانا ابتلاء، خلقنا في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء، يشاج هو خطر يخساج للابتلاء، وشيوشي هو خطر وشيغيس للابتلاء. الصابر والشاكر هذا من أجل الجنة رباني يجي البابس، وإن الله يجزع وليصبر دونينا وليشكال من أجل جهنم ما أعادنا الله منها جميعا. إذن لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أولي غيس وسي يعني يتكبر العجب أن بتا يوان شايني نعمتني ويتس الجهدس القوتس الشطارتس الفهمتس القفستس وهد ربي سبحانه وتعالى إلا وسي يمكن أذكى منك ويعني يحرص وجارت وليه ودولاد جنوين تورشتي خطر ربي. ربي يجو بعض الناس رزقهم واسع وبعض الآخر رزقهم ضيق، يقدروا يضيقوا الرزق على من يشاء، لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه والتبديو راضى سواناش يكتب ربي سبحانه وتعالى. وفي مطلع سورة الفاتر إننا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سي عدم يبت الجزع التسخط لقلت من الرضا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ربي كتبش يكتر رحمتي قن الخير كتنعمت لاش وغات نطفوش أبدا أبدا أبدا ربي يريش كتبش. وما يمسك فلا مرسل له، أني لي منع جسيس يا حرم جسيس وشوشي والأمة قاعد تجتمع باش كاش تنفع اش تاوي قنشة واش يكتب ربي ان غادي ادمن عن غفش قنشة يكتباش ربي ابدا لاش لا مواصل من بعده وهو العزيز الحكيم. وآية اخرى تبين بسك المعنى وجاري دبتا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هذا عاد الاعتقاد نغموني ودي لصبرك هو تنيني وبرك نعتقد هذا ونؤمن به ونجزم به خطر من العقيدة من أخلاق الإيمانية أبدت أولي الخلق لشغل شو تلك المؤمن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أبتدي قن الخير وشي تسغي وتربي كتباشت أبتدي قن الضر وشي تسغي وتربي كتباشت أبتدي قن الضر تشمر ولي تشمر غيبة تربي كتباشت وهكذا كل شيء تربي سبحانه كن فيكون من شيني أنطور زل فيزول كله كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى إذن يجب إليك أن من بي وتطمئن ماذا للعدل الإلهي ربي عادل لا يظلم ربك أحدا لا يظلم ربك أحدا وما نفي وما ربك بظلام للعبيد كلنا غنصار ضرب لي حسنت الحكمة لديني عداي عداي عداي قن حد اللي توصاب سي قن شرا قلت الموصيبة مثلا قن حد قن أرجاز نسنت ما شاء الله نعاشرت ما شاء الله متقي قد ربي مستقيم قال ميادين الخير قاعد جورديسن فأصيب بمصيبة يغلب ميدن يعني يغلب ميدن دين على الأقل يغلب القراء قاعد ميدن يغلب ميدن دين فلان وليستاهل ما معنى فلان وليستاهل معنى ربي ظلمت وليستاهل معنى ربي ظلمت وما ربك بظلام للعبيد أن ربنا سيوله أصبت بما أنه أصيب يقول حد عزيز عليك تسنت ما شاء الله أصيب بمصيبة ربي ليس الخير تزيبتا باش يخصيك يكمل درجات يخصيك يكمل درجات في الجنة الخير الأجر مثلا الصبر يعني لا يغفل بسي في الدعوة في الدعاء يخصيك ربي يجي إن شاء الله كده عادي دعو من مين دعو ربي يغلب وجار من مين ساعة عندما نصاب بمرض نصاب بجائحة بفتنة نصاب بشيء كان شمري فاسنا يا ربي يا ربي يا ربي إذن عدك نقاري يقن حدي صاصي قشانيني وليستاهل ربي انت ليسم انت الحكم الدبتة يخسرني درجات في الجنة مثلا يخسرنا الفضل الحسنات يخسر مثلا لغرسي كتني تزت وشتمش وستوي الأخبر يتجت وتسيند انت يمنسي يمكن ليغفل غفز ربي يخسر ديرتي الوبريد يخسيت خطر يخسيت أصابه بذلك المصيبة ولا لأن ربي سبحانه وتعالى استغفر الله ولنذيقنهم من خاطئ أيوة ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى العذاب دون تبرك الفقر أزمار عن يرخى يقنش أصابه في الدنيا يعني ولا نبلونه إذن ربي سبحانه وتعالى أشي جاونوني أو نشرايو باش كتلوا الشيء يخسر جدخسة أصابك بذلك المرض بذلك تلك الفاقة باش كتلوا الوبريد أغاني في القلق المرض الفقر الدنيا 70 عام 30 عام 40 عام 10 سنين دودون أن أغاني في ديما تفاوت ديما وقودها الناس والحجارة تغدى بريد جهنمها وإنما ربي يخسج باش كتلوا لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون بشك لعلهم داني لأجلي بشك الدلول غير وبريد يخسنا الدلول والتغيصد خلاص المهم ربي لا يخسج يجاج منش خاطر ربي خلق الجنة نشني ولتي خلقي قد حدو دادن خلقتي ابن يدم يخلق أسنتي ابن يدم والملائكة فلهذا بت كلكم يدخل الجنة إلا من أبا هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قعدتهم الجنة غيوس وليغيس الناس كيفاش يقن حدا ليعاد وليغيس أدت في الجنة الناس وسي يتبعي طاعي يغي الجنة وسي يعصاي فقد أبا انت وليغيس إذن نطمئن للعدل الإلهي نطمئن له لا معقب لحكمه لا معقب لحكمه قرد هامي أبدا إنه لو كان يجو كذا لو كان كذا همي جانا ظلت الفجر أموني مثلا وكان يجي بعد ولا ينفوت يود نتشر مرة واحدة نزل العمل نزل وعزم نقلش أموني مثلا لاش حقتين دموني إنه الحج بتد المعنى الحج هنزوع الحج دينا تكان طوفة في الكعبة ضضع أنت مجيدة داني طول لبنا يقن أخي ما الدور يغفص أقمع تحبي غضها تقبيل الحاجة الأسود أني لنقع وجاء زور المينا أضرمي الجمارات بالحصايات أضغى وتصودغى أضغى صودغى بات المعنى ومو هذا يمكن أتكر هذا مون نغتب لي الزحام النيدين غاشي كل هذا لا يجوز هو قضاء الله ربي يحكم من يخسم من وأنت عبد وأنت أما شتي ديش مش ربي تشمي التين ربي ما علينا إلا أن راضى سواني ربي سبحانه وتعالى يقضى طرفنا كل إذن هو سرور القلب أش يعجب الحال سرور القلب وسكينة النفس إلى قضاء الله سبحانه كلني يقضى ربي عندني يعني تجد راحة سواء ذي الخير نض الغير حلوه ومره كل أطراده سواني يجرب سبحانه وتعالى وهذا القسم من الرضا من أجل الأخلاق الإيمانية من أجل الأخلاق الإيمانية فإنه روح التوكل وروح اليقين وروح المحبة وروح الشكر لله سبحانه وتعالى إذن وش اللي تسمي ديك نشراي جيت ربي سيقني اسم ولي به يقني اسم قبيح نغت العنود الغبار يشتات لعند الغبارني مثلا تلعند كورونا يتون جور مثلا إنه تقدير من الله قبل أن يخلقون دونيت لي جو سي 2019 نو 2020 2023 2022 دي جوين المرضني إلا ولا يريد تشمر وهذا لا يعني ونقل وقيم الطمار لا تتخذ الأسباب لا نتخذ الأسباب وندعو الدعاء مشروع ويدعوننا رغبا ورهبا هذا مدح من الله ثناء من الله سبحانه وتعالى وسي تشمر فاس نصغر ربي والدعاء عبادة للعبادة وإنما أطرادل ولتش إرادة ولتسخطد قرد هامي وتكرهد أين العمل نين غينشغيني أبدا إذن لا وشي جواز تسمي دي قنشا قضاه الله وقدره باسم مذموم يقني يسمي لأولي به لأنه ينافي الرضا وتلتراضل كنت تراضل والدم إذا ينشغيني ولذلك كان هذا النوع من الرضا محل عناية القرآن الكريم عناية من القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه بعد نينا ديما في سورة التوبة مما يدل على أنه من أعلى مقامات نينا وين الجزاء الكبير الجزاء الأعظم الجزاء العظيم يقول حدي لإرادة سلقاضة ربي سبحانه وتعالى أداوي تفير تسلق ألمان تفير تستزعلك إذن ميم خطر إرادة سلقاضة ربي سبحانه وتعالى ولي يعني ولي عرض ولي عرض أني يخسر ربي سبحانه وتعالى أني يخسر بي إلا إرادة السيس إذن أنا عشان صار بندم أتقبلت برضا بسرور بتمئنان بشراح نفس والتفت في نفسك حرج مما قضاه الله تعالى من خير أو شر بل تراضيض بمر القضاء بمر القضاء أني لن ضمير جاز من القضاء ربي سبحانه ويعرز أتراضي السيس لأنه قدره الله ربي قدرت وعلى ما قضاه في الكون هو غير نفس شنو البدن شنو غايتليت حتى في الكون ماشي نغنطرو اي زلزال اي فيضان اي شيء تلج مثلا اي شيء قضاه في الكون من تدبير وخلق وفناء لما تعلمه ايها الانسان من حكمه الله تسمى بلي ربي حكيم من اسماء الله الحسنى حكيم اذا وتجي قنشا اوه دان شانس ابدا حكيم في تدبيره سبحانه في تدبير الملكوت كله دواني لا يشرعت من التشريعات يمسلما إذن الحزن لا يرد الغائب الحزن لا يرد الغائب يقول حد غائب تحزن غفص تحزن الغيب الغبوب يعني أخطر غائب لا ينفعك ولا يزيد ولا يرده أبدا والخوف لا يصلح المستقبل تقدي في المستقبل تقدي لا يصلح ذلك المستقبل لازم تعمل دعم تخطط تجد أهداف أما تحزن دوبك لا شاصل معنا يعني لا يصلح المستقبل والمستقبل الحقيقي يا أخي ويا أختي هو الجنة هو الآخرة دون المستقبل أما المستقبل دون أيام مستقبل 20 مستقبل مثلا 50 60 70 نعم بس هوني تشقن يقول المستقبل قريب، يقول المستقبل الأشخاص، المعنى يغلب، يعني قاعبة تمر مردد يعني يوم مدته مدة قصيرة 60-70 عام تقضى عليها خلاص. هديما ديما هكذا نيلا ديما ديما ديما وليقضي عمري، له بداية وليس له نهاية. هين دوت تخمن دوت المستقبل الحقيقي حيث تستقر بعد حياة الفناء، بعد حياة الدنيا، أتزود الحياة خالدين فيها أبدا. إذا المستقبل والقلق لا يحقق النجاح. يقول حدا عادي قلق سم بس يقول شخص دولي صار عدك يتصار هابتاي صار كافة، لا تقلق. والقلق لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر ولا يحقق النجاح أبدا. بل النفس السوية، النفس السوية الراضية والقلب الراضي، أين ديني الجناح، جناحا السعادة، وخصنا دي عش سعيد حياة طيبة في الدنيا. أضي راضاس القضان ربي مهما يكون البدانس أي تليس يعني السحطاس، أن في الكون أن في التشريع أن يلي شرعنا من العبادات مثلا كل الترادسيس. إذن صاحب هذا الخلق يتلقى كل ذلك بالمحبة والسرور والرضا على مراد الله. ما معنى مراد الله؟ معنى ربي يخسمن أراد، ومن يريد يريد يعني ربي يخس أني يخس ربي لا يتوقع الذي قضاه في كل ذلك. يحمد ربي سبحانه ويحمد على يحمد ربي على ذلك، هذا يحمد ربي على كل ذلك. نتوم تسلى نعزم التاريخ، نعزم الكتب، السيرة النبوية، يعني الصبر من الصحابة رضوان الله عليهم، الصبر من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتهم، الثبات نسن كيفاش مثلا 100 أنغى 300 نمنش تتبوتوا أمام 1000 أمام 3000، المهم يقول العدد دجعلوك العدد ضمزن الصحابة دي مسلمين تبتن قتالن صبرن تراضا سوانين أن يصابوا يصابون به من هذا الجيش الكبير. تنتسل نعزم، وإنما سوى كان نرقب لك أنت عاشا أهل غزة، أهل غزة لا تكمشى عدد قليل من الناس، مساحة صغيرة بالنسبة يعني المساحة تردنتن دول تردنتن صغيرة وصغيرة جدا، رغم ذلك لن تبتين لن صابرين لن قال الحمد لله لأن راضان سلقاضان ربي سبحانه وتعالى. هذا يسيقنا دي بتنجر الكرة الركام تدار الصدايا قاعدتلو الدردم لي بدني لقاش الحمد لله لا يراضى سلقاضان ربي خطر ويتنجم دير بات أدي نجم دير القاضان ربي محال. فلهذا لمن شبت الإقواء، لمن مبت الإقواء الترادس كلنا غنصاب، كلنا غنصاب، كلنا غنصار في هذا الكون أطراد السلسة، خطر من الله لا يحكم السلسة قبل أن يخلق من الدنيا. كل شيء لا مكتوب، لا يتأخر ولا يتقدم ولا يزيد ولا ينقص، ولا يعني الزمان سبين مكان سباني، كل شيء لا محط مخطط. يبقى تزعت قلقا، يبقى تتسخطا، يبقى تدين غهودا، لا يعني لا شخص المعنى وحماقتش أنه يتغيرش أنه العدم الرضا، لا شخص تترني ضرس، تترني ضرس مرض على مرض، يغلب من غرس الأمراض النفسية بهمي وضراد ينسل قاضان ربي يتوصاب سيقن شراير الولس يزواديس مثلا هيت لي ستوى حرك تحنو تزوان وتوكر يرلو الولس ملايين 100 مليون و300 مليار موجار يزواير الولس يقد ما نسي قيمة الدرس يصلح في مانس يتنوسى يتنوسى لسن يزوان الأخر ميمي ولي راضي ينسل قاضان ربي يقول لي راضا أن وسوى وصنت. سيد عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، إن لا أبالي إن أصبحت غنيا أو فقيرا، نشي أصبحت غني ما شاء الله هيتلي جاري فسنك، إن أصبحت فقير ومليكة ولا حية أضراضي نشي غيري كيف كيف. ما معنى مو معنى نشي لك راضي أصبح وراض ربي، لك راضي سواني يخسر ربي، ربي يخسر يكون غني خلاص لك راضي، ربي يخسر يكون تكون فقير لك راضي. المراد ربي نشي تراضي خص المراد ربي سواني يخصي جربي كيصنع ربي يخصي الخير وجواني يصنع إيمانك. إذن أهل غزة يتخزر ديم الزان ندي زعلاك دير جاز انتي سدنان ساعات عني أنسل سيسن بعدني ولن ما شاء الله تيني ما إليك أنا نجني ما إليك أنا نجني تغمسي كتنغي بارك نغطي فتنتك وغير تفاشي تنو السين عليك يمكن كفرة تموبيلك وتغسى تتشالك تجغس ليد العيران ما يتليد ما يتليد. أين أنت؟ بتا تصاب تصاب دو لحية زديرة مثلا جنيزي بدنش نزرت شو كان ده زديرة بالنسبة على وين يتصاري ميدن أهل الأخدود يعني يمثل من كيفاش توحر كان كيفاش تول واحد نزيد تغلى تفاوت سيدنا بان كيفاش تول واحد تفاوت ما تاش صارنش شي بالنسبة لي ننو. فلهذا ما عليك إلا التراضي سلقاذان ربي سبحانه وتعالى أخطر بتاو التراضي ده الشخص المعنى يعني كي تزيد عليها منش نعطي التعب دي منش برك من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. وحقيقة يجي نحد الإرادة سلقاذان ربي الحمق سلشرس الدواء بتاس جد دواء يجي نحد ولي سمون كوز ولي يرني أني يكتب ربي هذا يسار يبتا زيغ التعارض يبتا الصخط يبتا التنويات يبتا القلق يبتا وانا لوكا لك يرجيك كذا لوكا نولي تسيري كذا تد معنوي ولو لوكا لك يرجيك كذا لوكا نولي تسيري كذا نا لوكا هذا يسار كذا معنى لوكا لك يرجيك كذا لوكا هذا يسار خلافني يحكم ربي خلافني يقضى ربي خلافني أني يكتب ربي هل هذا الواقع هل يقع هذا لوكا لك يرجيك كذا لوكا نولي توقع كذا أين شايني يوقع ربي يخسر يوقع شايني يوقع معنى لوكا لك ولجيك شايني لوكا نولي توقع أن يخسر ربي. فلهذا نغهم خلق إيماني خلق عقدي أن البنغ إذا ما نرادا كل أني ربي سبحانه وتعالى يكتب نخت كل أنرادا السيس دا وحدين ندوشتين يعني يزيد فينا ينقص منا يرني أننا اسم كوزانا كل شو كل هذا من الله سبحانه وتعالى. إذن صاحب هذا الخلق يتلقى كل ذلك بالمحبة والسرور كل نغاص صار بالمحبة والسرور على مراد الله أن يخسر ربي سبحانه وتعالى. إذن منشنا أهل غزة يقن مثال واقعي حي نعاشت لكن تعاشت كيف أن يعني العائلة زوان تمن لاي هو فرد هو سن شي صار يعني صار كثمرت عندنا تبونور مثلا موت 500 مع بعض يقول لك سيدان مثلا نقص 100 نقص 3 يعني تجي تقول شام توني تمدين تتزور تمدين يعني الاحياء كله احياء تورن موجودين اسولي موجودين تمجيدي وين بعض السبيطارات كله ونشرب بعد البنوده بعد التعشيرين بعد العائلات تمسحني كاع السجل المدني. فلهذا ديما قرش يعني خزر واسي وجارك ترتاح في المصائب في البلاء في الفقر تخزر الواسي ودونش في المال في الرزق باش كتريح ولا خزر ما ديما اذا ما تكون ضم لا تكون على مراد الله منش يخسر بالستش كل عند النيد وان يخسر بي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا سموت من ميس إبراهيم سموت من طروس بعد قبلاس كل إطراضة بتيقار إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا نقول بألسنتنا ما يرضي ربنا ونتعرض أني لرب سبحانه وتعالى يكتب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة رغم أن الرضا يعني تشكي باللي الرسول راضي تخرب لي مدحت وإنك لعلى خلق عظيم يعني قاع الأخلاق شتيت دمزوات لي سجناء لي رقم واحد وإنك لعلى خلق عظيم يقول الخلق تزعلوك ورغم ذلك لا يطلب ربي سبحانه وتعالى وأسألك الرضا بعد القضاء إذا نشيسي واصنا الدوري ونسألك لك أطلبهاش نسألك مع الدعاء لك أطلبهاش يا ربي أطلب ماذا أسألك الرضا بعد القضاء أنا غاتقضي ضغيفي أنا غاتحكم ضغيفي لك أطلب غسيت شيء تعاون ده راضي غسيس أتقبله واتفاديني قمت تعارض أبدا الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت والشوق إلى لقائك كل هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ينوه يعني يمدح أو الخلق للرضا من جملة أنينا إن ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان يعني أنت لمؤمنوني أي دون المؤمن أما خلاف مخاطئ ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا ما معنى راضيت بالله ربا معنى قعنا أدس نصر بك راضي هيندو ربنا خطر هو المدبر، هو الخالق، هو الرازق، هو المنعم، كل الخير يدور في فوس، وهو المهيمن. المهيمن لا شيء قش هذا الرصيص إنه هذا يعجز غفص، إنه تتجي إنه شاين يدير الغفص أبدا. مهيمن على كل شيء، على القلوب، على الأيدي، على الأرجل، على الأعداء، الأعداء الصهاينة، المجرمين، الغاصبين، لا فوسنا ربي سبحانه ميص اختبار لا يختبر المسلمين المؤمنين لا يبين دماره تو يمكن نسين هسه لا يبين دواسين تدي مسلم وسيه هو وسي تظاهرنا وسلاح يحكم دي الكرسي سلاسيسي بالكرسي وقد يعني وضحا وضحا يتشرى سون عمليته. إذا ربي نقرها هامية الملمي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يود فتحوا مكة السمزوار لا غزوات وغزوات ياود المكة تأدر امتدى اليمين مكة قاش ياود الوال ياود التيرست وليسوي المدون وليسوي مثلا ياود العين وليسوي ياود النهر وليسوي المكة في مشارف مكة يلا أرجع أدول اليمال الشاس قوس ولاش مع تخلي وعد يا الصحابة ناس إن شاء الله أن أنطوف أنزوا أنطوف الكعبة أن يتمنى جدنا والعمر تسعة سنين ماشي سقاس الناس أنزوا قد عندني حتى سيد عمر إنما يكب تام تنيد الناس أبو بكر من ناس سقاسنا يعني إيمان وأبو بكر يقول إيمان راسخ يقول إيمان ما شاء الله رباني وش سين أي الإيماني رباني قوى الإيمان نظرشني إيمان قوي حقيقة الناس وش الناس سقاس والناس أنت في أن أنت في مكان أنت في مكان إن شاء الله الوعد نربي نربي ناس إن هو إلا وحي يوحى واللي سوى لم نسبش ناس. إذن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلا ما يرضي ربنا. إذن ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا الطرادس وأنا غاش داسنس ربي عندك تعادي تقارد سلسك أني لن ما يخالف ما في قلبك أني لن ولدش ولدش لزقنش أولا مسحي ستشيقار لك أرادي ستش ربي إذن ما تراضي سيس ننتيلت وبالإسلام دينا كان عزم الحديث يدي والرسول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا الإسلام إلى الإسلام لا تستثقل أي عبادة لا زومي ولا الزكاة والقرض زكاة ما هذه إلا أخت الجزية بتل معنا شعر خدمة في مدن فقراء هذه خدم في منزل دانتاز دي هذه يرزق ربها ما سوشان مش المثال هذه يمكن بعد مدن دين أمه لا يجوز ربي نتا يجيش قالت لي نربي يجي جاري فاسن تنايش صوت هاني قلنا حد يشاتيك تلمان تنايش صوت تفلان شاتيك الرسالة صوت تفلان نايك الجمعية نايك الونشان. فكذلك ربي رزقات نتا يرزقات يجو بشك هذي يكون تعاطف هذي يكون تعاون هذي يكون يحد يتعاون حتى تكافل في المجتمع هذي يكون دين الخدمة الاجتماعية يجو بعد مدن فقراء بعد مدن أغنياء حد دين فحد بشكل لا حد دي يخدم حد هل يكون قاع ميدنا أغنياء وانتفاع نخدم حتى في ديك نحدش يخدم كلك غني بتار خدمة لك كفير إذا خلاص نقي من تكلس من عندنا ويخدم وانتفاع قاع ميدنا عندنا أغنياء من أين ربي يخص لحكمة دائما ربي حكيم هني ضداني فسن ولتني جي قاع مستويقن باش كتقضان المصالح هني يعني يخسر بي كان ها وكل كان قاعد مستويقن وتودي نفس الوظيفة إلا أن تودي مارو أصابعنا يضضن النفس. إذن كل نغدس نصربي أترادس وبالإسلام دينا كل الشرائع اللي شرعت نربي سواء تظلت نضازمي إحسان الوالدين حق الجيران حق الرحيم كل من الله أترادس وأن يخسر ربي سبحانه وتعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أترادس وأن يديس الرسول أنا غشيني أنا غشي أمر أنا غشينها قاعدوني هو القرآن الشيخاتي أبا التوفى يقنش القرآن مرحبا ألي جرى يقنش لاش القرآن خاتي لاش أبدا وإلا هم يتزليت خاطر إني أشربي أقيم الصلاة صح أربي ليني أقيم كيف أشد الزلة وإن نشي جار زلة من الجيس نركعت وإن الوقت سملمي طاق زينام من تيسم سينام من هم يجيس ثلاثة أو أربعة ويقت لف جلسن تامي أربعة تشرسي أدوس قاعد على جلسن تركعات مثلا ربي يخسمان أتراضيض واندو بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أنت يزدالي بيين يتبين أنا أني يحكم سيس ربي سبحانه وتعالى لو كان لك أنا نختصر على القرآن ونتنجم لا نزال ولا نزكى ربي أنا وآتوا الزكاة كيف نزكي من جد النصاب بتا الدوران الحول بتا اللي تزكى بتا اللي تزكي الغانم من نجد و وهكذا البقر من نشط الجمال من نشط كل موضح بالسنة سر الرسول صلى الله عليه وسلم وضحتهم. فلهذا يعني حجتهم مردودة يقن حدا شيني أني لن القرآن الجخصيص أني لن خاتم. إذن القرآن السنة أنسينسن الدين أنسينسن من هو إلا وحي يوحى. إذن الرضا مما يوجد حلاوة الإيمان، خطر صاحب هذا الخلق يسن إلى ما أصابه لم يكن ليخطئه أبدا، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أني لن يجدوسي وجدوسي وشتيز رب وليراد وليغيس وشتوشي وشتكتيب، وأن تدبير الله تعالى له خير من تدبيره لنفسه. تدبير ربي نشني يف يعني يف تدبير إيمان النغ نشني نغلط خطأ ونسيب تالي سكر ما نغلغيب بين السجن يثبت أنصار الشاه بتأنصار إمار بعتقزين بعد وفوس مجيدة تأنصار بعد أسبوع بتأنصار سن العيد كل ده حد يسمى رب لا يسأل ربي كل شيء عرس مكتوب كل شيء لا واضح هو اللي زكت اللي قل غيم لا قل غبار لا قل ضباب ولي تسن ده وحدي أبدا خطر متى جيت متى يوم رسول مني. إن تدبير الله تعالى له خير من تدبيره لنفسه. أموني ساتعتقد عندما تعتقد هذا أتعشد قرير العين، أتعشد في اطمئنان في السراء والضراء، في السراء والضراء غرش كيف كيف خاطر المراد من ربي سبحانه وتعالى. السراء سربي، الضراء سربي، الهناء سربي، الفتنة سربي، الغناء سربي، الفقر سربي سبحانه وتعالى. أتحمد ربي على كل خير وعلى غيره قاعد تحمد ربي سبحانه، ولا يحمد على مكروه سواه. لا شيء قن حدا لي توحمد ولا يجش يعني صدر السيسي قن شا تكرهت إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يحمد على مكروه إلا الله، يعني غير لا شيء قن حد خلاف نقار يعني لله ما أخذ وله ما أعطى دوال ننتيد نتعتقد داموني لله ما أخذ أني بستة بنادم سربي النس وأنا شو النس يبت زغد زعان غد زعان غد نغد تنوير نغد عرضة يمكن حد يسلفش كروسة شيني سان كروسة تقيس تصلحت سعد دولة شيني ريتين سين ده هو سين قاري ديما خاطو شيني تنوبي ديما إذا نربي وشجيك نعمت هو زي ما تقيم ديما يوشي وشي وشيك نعمت هو زي ما شتيوش ربي لا يسنحك من ديبتها ليس الحكم دبتة لله ما أخذني بالنس أني بالنس أنا يشوشو النس لله ما أخذ وله ما أعطى أنا يشوشو من النعم المادية والمعنوية تحسي تحسي كل شيء صف وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا نعم كثيرة نعم كثيرة أبتي بيك نصنت الججز دا عصرة قاش كثيرة لو شاش النعايم بلا نغط نطلبط بلا نغط طلبط منا يعني من يمتن علينا يمتن علينا بنعم بلا نغط نطلب إلا قنس جنة داني يطلب أسي شربي سنتي الطاوين يطلب ربي أسي وشي لاس انت عدي اسم ماس يطلب أسي وشي دار انت فسان أسي وشول أسي وشاوي دادان أبدا كل شيء سربي بيدا يوشان أخذ بلا نغط نطلب الدنيا تكفي لك لا يشان بلا تطلب ثم وإنما ديما الدعاء ماشي ننطر لا ينافي التوكل على الله اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله نتكل على الله وندعو ونرضى وندعو همين ناش ننطر فلسطين واللي ندعونا لا نراضى مسح ندعونا ربي ليش مرفصا جوع وعطش وتهجير وتقتيل رجال ونساء مهم دي قلنا يعني مصيبة كبيرة وطائلة رغم نيام ثلاثة جوريا سي 7 أكتوبر غلوسو ونسي ما تقدر ربي ما سيج النهاية إن شاء الله تكون نهايتها عاجلة ومسرة مفرحة هنصفرح مسلمان إلا ندي مسلمان ننتدت. إذا نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرضا سوى ستراضى سلقاضان ربي سبحانه وتعالى والرضا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبدينه القويم. نتراضى الدين الإسلام نفتخر بهذا الدين ونعتز بدين الإسلام وأن يرضى عنا بفضله إن شاء نراضى سواني يجو سواني يغني يجو سواني يغني يوري باش كدير هذا تعرفنا بفضله وكرمه وخاطر الشغل لا شيء قندجنا السجنه يسانيا الكونترا تعاهد مع ربي سبحانه وتعالى لك عجز الله غتزوم غتزكي غتجا كذا وكذا صحيح تصيب هذا الشر هذا عاشق سليم في عمرك نغيترني دبس عمرك بيدن تمتى 80 90 شحماك 140 150 200 معليش عبد ربي رمضان سيوب دان ربا سيوب دان رمضان أتصادف ليلة القدر خير من 1000 شهر وجارنا 5000 عام ميتلي ده سيدنا نوح سيدنا نوح 1950 شتي وجارنا 5000 وجار 5838 عام ساعات عاشد 70 عام شتي تصادفت ليلة القدر 70 عام تصادفت ليلة القدر يعني تعمر رمضان ديما سيوب دا لقدر خاطر العقل اللي قدر وتلي في 27 ونسين يعني ونسين 27 لا 25 لا 21 لا 19 لا 1 لا 10 لا 11 تلا رمضان ربي سكرمت لي حكمه كاع يعني يجي ربي الحكمه ونقر يا ربي لو كان غيتليت لينا ما نشواس باش كنشتهد واحد باش كتشتهد رمضان كامل باش كتاويد يعني قطعا التاويد ليله القدر خاطر القران نزل في رمضان انا انزلناه في ليله القدر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهد ليلة القدر تلا رمضان بس ما نشواس ربي سكرمت ما نشي سكرم ساعة الإجابة في يوم الجمعة ما نشي سكرم ولي الله بين الناس ما نشي لي سكرم يعني سكرم يغلب يتشرى بشك يعني مدنا تجتهدن في جميع الأشياء الولي نربي لي كرم ججنا ونسين ما نولي نربي مثلا بشك يعني أن ديما أدب السد يعمل ويرجو ويرجو من الله يا رب إذن أطرادي بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه أطرادي لأنه من الله سبحانه وتعالى هدي سوى إن شاء الله بقية رجال بإذن الله قبل صلاة العشاء بربع ساعة تقريب إلى أن نكمل أول في هذا الموضوع لأنه مهم جدا وهو موضوع يعني خلق عقدي خلق إيماني أبتحد وليجي السيس نقول يوم السيس نقول تطبق في حياته نقول راضي سلقضان ربي سبحانه وتعالى يسم باللي هو اللي مؤمن فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون وتعيد المؤمنين حتى ويرضوا ويسلموا كل شيء أنت بربغني هدا يوفقنا إجنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.